أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تعالوا نبدأ حلقة النهاردة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، تعالوا نكمل الحلقة اللي فاتت عن علامات الساعة الكبرى، وإحنا اتكلمنا عن علامة المسيح الدجال والعلامة الثانية من سيدنا عيسى عليه السلام حينما ينزل لقتل المسيح الدجال، واتكلمنا عن بداية العلامة الثالثة المرة اللي فاتت اللي هي ظهور يأجوج أو خروج يأجوج ومأجوج. واحنا قلنا ان يأجوج ومأجوج يا جماعة يعني من نسل يافث ابن نوح عليه السلام، وان هم يعني قوم غلاظ جدا وشداد جدا، وعدد كبير جدا جدا منهم ناس متوحشين ولصوص وكفار طبعا لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ويعني قمة في الإيذاء وقمة في البلاء، حاجة يعني غير عادية. فدي العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى، واحنا قلنا علامات الساعة الكبرى على طول اول ما بتظهر اول علامة تبص، العلامات الثانية على طول بتنفرط وراها زي العقد كده لما بتقطعه تبص حلقات نازلة على طول كده ورا بعضها، دي علامات الساعة الكبرى هتلاقيها كلها ورا بعضها. اخت بعت اكتر من مرة بسأل بتقول ازاي بتقولوا ان في ساعة بقى في اخر الزمان مش هيبقى فيه بقى لا تكنولوجيا ولا اسلحة ولا حرب نووية ولا الكلام ده كله، هيرجع حرب مرة ثانية بالسيوف، مع ان الاسلحة دي كلها هتكون موجودة. اقول اخت الفاضلة لا عجب في ذلك، قادر ربنا سبحانه وتعالى يعطل الاسباب اللي ممكن ينتفع بها الناس بهذه الاسلحة وترجع الاسلحة مرة ثانية للشكل البدائي بالسيوف والرماح والسهام. واديك مثال بسيط جدا من حياتنا اللي احنا عايشينها دلوقتي في القرن 21، احيانا للي راح امريكا وراح دول اللي فيها برد شديد جدا في الشتاء، احيانا تبص تلاقي مثلا لواحد من دولت تبص تلاقي العربية موجودة واحدث موديل ومليانة بنزين وفيها زيت وفيها كل حاجة، ومن شدة البرد الزيت نفسه متجمد جوه العربية، وممكن يكون البنزين كمان متجمد جوه العربية، يبقى العربية موجودة والاداة موجودة وكل الاسباب موجودة، ورغم ذلك اطلت الاسباب فلا تستطيع السيارة ان هي تسير. وانتوا عارفين طبعا اللي حصل مع هتلر في الحرب العالمية، ازاي ان من شدة الجليد ازاي ان الزيوت تجمدت جوه العربيات، وازاي حصلت ان العربيات كلها او الاسلحة كلها تجمدت معاه ما قدرش ينتفع بها. فقادر ربنا سبحانه وتعالى زي ما يسخر الاسباب، قادر ربنا ان هو يعطل الاسباب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحانه وتعالى هو القادر سبحانه وتعالى، وده السر في القضاء والقدر، هو العلم والقدرة. ولذلك احنا لما نستخير ربنا بنقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك من قدرتك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. سألوا العلم والقدر هم السر في القضاء والقدر. ربنا يرزقنا اياكم الرضا بقضاء الله وقدري. تعالوا نكمل موضوع يأجوج ومأجوج بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف يا جماعة، بعض الناس تقول يعني يأجوج ومأجوج، انتوا تقولوا لنا بقى حاجات كده من خلال كده زي امنا الغوله والسلعوه والحاجات دي كده، ايه يأجوج ومأجوج ده؟ ايه الاسماء الغريبه دي؟ بقول يا جماعه تعالوا نشوف الادله من القران، يعني القران بقى ده كلام ربنا، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. والذكر هنا يا جماعه مش زي ما ناس كتيره فاهمه ان الذكر ده هو القران فقط، لا الذكر القران والسنه. قول لي ايه الدليل؟ معلش عشان بس برضه يعني ناس كتيره بتقول لا طبعا الذكر هو القران بس، اقول لك اقرا في سوره النحل، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فالذكر هنا هو السنه الموضحه والمبينه والمسخره للقران، وايه وانزلنا اليك الذكر اللي هو السنه لتبين للناس ما نزل اليهم اللي هو القران. خد بالك بقى، فايه المساله؟ ايه المساله هنا؟ واضحه ان الذكر هنا هو القران والسنه. فتعالوا نشوف الدليل من القران، يقول جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. أظن واضح الآية، حتى إذا فتحت يعني فتح السد والمكان اللي هيطلع منه، يعني إيه المكان اللي بين الجبلين، الفتحة اللي هيفتحوها يأجوج ومأجوج ويخرجوا في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى. فربنا بيتحدث عن هذه العلامة في سورة الأنبياء فبيقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أحداث رهيبة جدا جدا هتملأ الأرض وهتطغى يعني وهتدمر الأخضر واليابس. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب العالمين من بطش يأجوج ومأجوج. تعالوا نشوف آية تانية لما المولى عز وجل تكلم عن ذي القرنين, وهنشوف دلوقتي ذي القرنين بقى ده مين وايه قصته وايه موضوع مع يأجوج ومأجوج وازاي ان هو هيكون سبب بفضل الله في حماية أمة كاملة من بطش يأجوج ومأجوج. وبعدين بعد كده ربنا يقدر ان من ضمن علامات الساعة الكبرى ان ربنا يقدر ان يأجوج ومأجوج بعد كل الاحتياطات دي كلها وبعد كل الأسباب دي كلها يعني ربنا يقدر ان هم يعني يخرقوا خرقا في السور دوت او في السد ده ويخرجوا ويملأوا الارض فسادا وافسادا. قال جل وعلا ثم اتبع سببا اللي هو مين اللي هو ذي القرنين حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا الى اخر تلك الايات. اذا ورد سيرة يأجوج ومأجوج هو مرتين بنذكر بس الآيات من القرآن الكريم. قل لي طيب والآيات دي بتدل عليه؟ بتدل على ان ربنا سبحانه وتعالى هيسخر ذي القرنين او سخر ذي القرنين ان هو فعلا يبني هذا السد اللي بين الجبلين علشان يحمي الأمة المسكينة اللي ما كانتش عارفة تعمل حاجة مع يأجوج ومأجوج لحد ما ربنا قدر ان هو كان السد ده سبب في حماية هذه الأمة. لكن في آخر الزمان برضه كله بقدر الله, كل شيء إنا كل شيء خلقناه بقدر, ما فيش حاجة في الكون يا جماعة بتحصل إلا بقدر الله. عشان كده لازم نكون راضيين وفرحانين ومبسوطين بأي شيء يحصل لنا, شيء كويس أو وحش أو ده في نظرنا. خدوا بالكم لو النبي صلى الله عليه وسلم من شدة أدبه مع الله سبحانه وتعالى كان يقول والشر ليس إليك, المولى عز وجل لا ينسب إليه الشر, لأن هو الشر ده ممكن يكون في عيني وفي عين حضرتك لكن هو عند الله ليس بشر. يعني ممكن الإنسان يبتلى بمرض, المرض ده في نظري أنا شر طبعا لأنه هيعطلنا عن شغلي ويخلي جسمي تعبان ومش قادر أتحرك ومش قادر, لكنه خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث رائع جدا, وكل أحاديث النبي رائعة صلى الله عليه وسلم, حديث رواه ابن حبان والحاكم بإسناد حسن, ان النبي بيوضح يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكتب للعبد درجه ومنزله في الجنه, اعمال العبد مش موفره, اعمالنا تعبانه خالص على الاخر, فربنا سبحانه وتعالى يبتليه بلاء معين ويرزقه الصبر والرضا لحد ما يوصله للدرجه الجميله بتاعته في الجنه دي وبعدين يرفع عنه البلاء. ايه الدليل على كده؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله. شوف قد ايه فلا يزال الله يبتلي, طب ممكن يعتبر لا ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها, وصل للدرجه دي خلاص يرفع البلاء عن هذا العبد. يبقى الابتلاء هو في نظرك انت شر لكنه عند الله خير, ممكن يبقى فيه تكفير ذنوب وسيئات, ممكن يبقى فيه رفع الدرجات في الجنات, ممكن حاجات كتيره جدا ممكن يصرف ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا يعني بلاء شديد جدا جدا ببلاء يسير جدا جدا, وامور يعني لو كشف الغطاء لرأينا العجب, فما علينا الا ان نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. احيانا بعض الناس بيتضايقوا من حاجات معينه, يعني سبحان الله ممكن انسان يؤذى من انسان معين يكون انسان شراني او انسان عياذا بالله ما عندوش وازع ديني فيبتدي يصلي اتزاقه على شخص معين, فالانسان ده زعلان ومتضايق يقول فلان عمال يؤذيني وعمال يشتمني وعمال يشهر بيه وعمال, وسبحان الله وربنا يقدر ان نفس الشخص اللي عمال بيجيك دوت هي نفسها هي منحه كبيره جدا, انه من كتر ما عمال يجيب سيرتك ويؤذيك اولا بتاخد حسنات قد كده, ثانيا بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا بيعلي قدرك. خد بالك والحاجه الثانيه كمان ان الناس نفسها طب وليه بيعمل فيه كده؟ سبحان الله ربنا بيرخي محبتك في قلوب الناس اكتر واكتر وبيكون سبب نجاحك اكتر واكتر, ويا ما ناس اتحاربت في اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم, ان ما حدش في الدنيا دي كلها اتحارب قد النبي, ورغم ذلك ما حدش في الدنيا اتحب قد النبي صلى الله عليه وسلم. وانزل بقى شوف بقى درجات الصحابه واللي اتاذوا واللي اتشتموا واللي ورغم ذلك محبتهم بتزيد كل يوم في قلوب الناس. فعشان كده بقول لك يعني ايه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اذا وفي الاخر ايه؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. علينا ان احنا لازم نرضى بقضاء ربنا, وان احنا فعلا اي حاجه تجينا كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب يعني. فتعالوا نشوف الادله بقى من السنه على قرب ظهور يأجوج ومأجوج، أو أدلة السنة على ظهور يأجوج ومأجوج. حديث البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة عن أمنا زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته أيضا ويحب أمته جدا، وما عندوش أدنى استعداد إن الأمة دي تمثب أي شيء من الشر صلى الله عليه وسلم. شوفوا ليه يقول لكل نبي دعوة مستجابة، خد بالك الحديث اللي عند مسلم يقول لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اخترأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الله، شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم ربنا بيوصفه بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. قد إيه النبي عليه السلام قد ايه هو فعلا يعني شو بيقول لك، ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه. حبيبك بيحب الامه قوي. في يوم من الايام، والحديث البخاري ومسلم، من يوم من الايام النبي عليه الصلاه والسلام قاعد يتذكر قول سيدنا ابراهيم، يعني ربي انهن اظلمنا كثيرا من الناس فمن تبعني فانه منهم العفان فانك غفور رحيم، وتذكر قول عيسى عليه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فقعد يبكي صلى الله عليه وسلم. فجاءه جبريل ولبر صحه الارسل سيدنا جبريل يقول له سل محمدا ما الذي يبكي وهو اعلم سبحانه وتعالى. فنزل جبريل عليه السلام وقال يا رسول الله ربك عز وجل يسالك ما الذي يبكيك وهو اعلم سبحانه وتعالى. فقال ابكي من اجل امتي يا جبريل. فصعد جبريل الى الرب الجليل جل وعلا وقال يا رب انه يبكي من اجل امتي. قال ارجع فقل له يا محمد يا محمد إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا، سنرضيك في أمتك، هل اكرم أمتك يا رسول الله، أمتك يا رسول الله هتبقى تلتين أهل الجنة. الله أكبر، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على خير دايما، والحمد لله إن إحنا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك الأمم كلها كم أمة فاكرين حضراتكم؟ 70 أمة. إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. الله أكبر، 70 أمة يا جماعة، 69 أمة سبقتنا، وإحنا الأمة رقم 70. إحنا خاتم، إحنا الأمة الخاتمة، وإحنا ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نيجي يوم القيامة إحنا نتم 70 أمة، إحنا أفضل وخير أمة. مين اللي قال الكلام ده؟ ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ومن قبل ذلك الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. شهادة عظيمة جدا من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يجي ده عشان يقول لك ايه؟ يقول لك اهل الجنة 20 و100 صف، يعني 120 صف، خد بالك 80 منها من امتي. يا الله، الله اكبر، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. 80 منها من امتي و40 من سائر الامم. 40 صف في الجنة يتوزعوا على 69 امة، و80 صف من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو أمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم قد إيه يعني بيحب أمته قوي وخايف على أمته قوي، وبيزعل قوي لما في حاجة يعني كده تؤذي أمته أو يكون في فتنة. ولذلك شوف المسيح الدجال لسه ما ظهرش لحد النهارده، ورغم ذلك من 1400 سنة، أكتر من 1400 سنة النبي يقوم معرف الصحابة ومعرف الأمة. لما تيجي تصلي بعد التشهد وقبل التسليم استعذ بالله من 4، قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يوم النبي يقول لك خد بالك استعذ بالله واحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف أو من آخر سورة الكهف، ولو لقيت الدجال عياذا بالله اقرأ عليه فواتح سورة الكهف بفضل الله سبحانه وتعالى، تكون سبب حمايتك من فتنة المسيح الدجال. قد إيه النبي بيحبنا؟ بس يا ترى احنا بقى بنحب النبي قد ما بيحبنا؟ يا ترى زي ما النبي ضحى احنا كمان مستعدين نضحي علشان نفرح النبي؟ يا ترى كم واحده النهارده هتبعت كده تقول انا جددت بيعتي مع رسول الله وان شاء الله هلبس حجابي؟ يا ترى كم واحد النهارده هيقول والله من الليله دي ان شاء الله، من الليله دي مش من بكره، من الليله دي هصلي ان شاء الله وارجع لربنا؟ كم واحد من الليله دي بيقول ان شاء الله ارد المظالم لاصحابها؟ وياما في مظالم، ولا حد يعني من كثر المظالم اللي بيسمعها بيتخيل كده هي الدنيا ايه اللي حصل فيها، هي الناس ايه اللي حصل لها، ايه اللي غير الناس بالمنظر ده، هي الدنيا تستاهل الناس تعمل بعض في بعض العمايل اللي احنا بنشوفها في التلفزيونات وفي الاخبار وصفحات الحوادث والمشاكل اللي بتجينا على الموبايلات يوميا والرسائل اللي بتجينا حاجات مقاس كبيره. الدنيا تخاف كل الكلام ده يا جماعه، الدنيا ما تخافش اي حاجه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولا حاجه ولا حاجه. واسالوا الناس اللي خرجت من الدنيا ولا حاجة ولا يملك أي حاجة. وديتكم مثال قبل كده حبايبي، قلت لو إن واحد رجل عنده يعني مثلا 5 مليار دولار ولا غيره، وبعدين عنده مصانع كتير قوي وعنده عربيات كبيرة قوي وكتيرة جدا وعنده مزارع وعنده شاليهات وعنده فلل وعنده زوجات وعنده أولاد وعنده كل متاع الدنيا، وربنا يعافينا ويعافيك يا رب ويشفي كل مريض مسلم يا رب العالمين، فجاله شلل رباعي فترمى على السرير مش قادر يحرك صوابعه، فقالوا له تدفع كام وترجع تمشي وتتحرك زي الناس دي كلها؟ يدفع كام يا جماعه؟ ايوه يا عم الحاج يدفع كام؟ بالظبط زي ما انت قلت كده بالظبط، ادفع كل ما يملك. شفت قد ايه الدنيا ما تفشلش؟ يدفع كل اللي جمعه ده في 40 50 سنه علشان خاطر فيروس جاله كده سنيمه على السرير. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له طب هات النعم دي كلها بقى اللي ادفع لك، خد نعمه ايه؟ الحركه، ارجع مره ثانيه. قد ايه احنا في نعم بس مش حاسين؟ قد ايه في ناس كتيره جدا فينا مش حاسين بالنعم الكبيره اللي احنا فيها؟ يا جماعه كفايه نعمه الاسلام، يا جماعه كفايه ان احنا نعرف ان اهل الارض معديين 6 مليار 6 مليار دولت منهم مليار و300 مليون مسلمين بعجريهم وبجاريهم، يعني باختلاف الطوائف بتاعتهم 73 فرقه من المسلمين 72 منهم في النار واحده بس اللي داخله الجنه. تخيلوا النبي اللي قال كده مش انا اللي بقول كده، النبي عشان بيقول وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على مثل ما انا عليه اليوم انا واصحابي. تخيل فمليار و300 مليون مسلم منهم الشيعي ومنهم السني ومنهم مش عارف ايه ومنهم بقى طوائف، ربنا يكرمنا ويكرمكم ويهدي جميع المسلمين يا رب، ويبقوا كلهم يا رب العالمين ماشيين ورا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيه الدنيا كلها يا جماعه اكتر من يعني قول 5 مليار 5 مليار بيكفروا بالله بالله سبحانه وتعالى. شوف قد ايه رغم نعم ربنا عليهم سبحانه وتعالى قد ايه احنا في نعمة كبيرة ان ربنا اختارك واصطفاك علشان تكون مسلم وعشان تكون كمان من اهل السنة والجماعة وعشان تكون كمان ورا النبي صلى الله عليه وسلم ورا الصحابة. يا سلام احنا في نعمة كبيرة قوي قوي، ده احنا مش حاسين بقدر النعمة الجميلة دي. نعمة زي نعمة البصر يا جماعة، قد ايه الانسان يعني. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كما عند البخاري من اخذ الله حبيبتيه سماه حبيبتيه لان من خلال عينيه بيحب الدنيا، هو ما بيحبش الدنيا الا من خلال عينيه، هو بيشوف المناظر الجميله والسماوات والبحار والمناظر الجميله ويشوف ابوه ويشوف امه ويشوف حبايبه ويشوف اهله وناس ويقرا ويتعلم ويشتغل بعينيه بعينيه ثم بقدره الله اولا ثم بفضل النعمه الجميله ديت. نعمه نعمه جميله جدا. فكرت تشكر ربنا كده اول ما تنام كده وتصحى تلاقي نفسك مفتح وبتشوف كده، فقط تقول يا رب لك الحمد يا رب، رضيت عليا بصري ورضيت عليا سمعي ورضيت عليا جوارحي. ودي مش حكر عليك، ده في ناس كتيره نامت صحيت لقيت نفسها ما بتشوفش، وفي ناس نامت صحيت لقيت نفسها ما بتتحركش، وفي ناس نامت صحيت لقيت نفسها من غير عقل خلاص اتجنن ربنا يعافينا ويعافيك، وفي ناس نامت ما قامتش تاني. فنعم كبيرة قوي قوي يعني، نعم فعلا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فين النعمة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ولو قال نعمي لصدق، وأكملت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر الله أكبر، نعمة كبيرة قوي. احمدوا ربنا يا مسلمين، قولوا الحمد لله إن ربنا خلقنا مسلمين. كان ممكن تتعب كتير أو كان ممكن تقاسي، كان ممكن تكون زي سيدنا سلمان الفارسي اللي قاعد يدور على الدين الحق أكتر من 20 سنة، اتعذب واتبهدل وفقد كل فلوسه وترك أهله وترك ناسه وترك أمواله وترك مكانته ومنصبه في بلاد فارس، وبقى عبد رقيق 20 سنة وسبحان الله، وفي الآخر قعد يبذل ويجتهد لحد ما أعتق، حد ما قدر ان هو يعني يعتق نفسه بالفلوس وبالذهب و حتى ما بقى راجل حر. واول غزوه يشهدها مع النبي عليه الصلاه والسلام كانت غزوه الخندق. عمرك فكرت ان انت ممكن تتعب قوي قوي زي سيدنا عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وابو سفيان، وتقعد 21 سنه بتحارب النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم في عام الفتح ربنا عافاك من كل ده وطلعت الدنيا لقيت اب مسلم وام مسلمه، ولقيت نفسك وسط عيله مسلمه، ولقيت نفسك وسط ناس مسلمين، ولقيت نفسك بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولقيت نفسك بتصلي وبتسجد لربنا وبتحب الدعاء وبتسمع كلام ربنا وبتسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. حاجه ببلاش يا جماعه، حاجات دي غاليه قوي، الحاجات دي بجد تخليك تفكر كده تقول يا رب لك الحمد يا رب، انت اللي اقمتني في الخير دوت. والعلماء كانوا يقولوا كلمه حلوه قوي قوي، كان يقول اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. والله العظيم مقامكم غالي عند ربنا سبحانه وتعالى، كون ان غيركم قاعد دلوقتي الساعه دلوقتي بتوقيت مصر الساعه 11:05، يعني دلوقتي بدايه السهرات الحلوه على القنوات كلها، يعني ممكن وانت ماسك الريموت دلوقتي تلاقي نفسك محول على قنوات وكليبات ونساء عريان عزم بالله وافلام ومسرحيات، واضحك وفرفش وانبسط. ورغم ذلك سبت كل دوت وقعدت تسمع كلام ربنا وقاعد قدامي دلوقتي، ده مكانك عند ربنا وغيرك مكانه عند ربنا عياذا بالله، انه قاعد دلوقتي يتفرج عياذا بالله على الاجساد العاريه ويتفرج على المعاصي والذنوب والاثام وعمال يرتكب ذنوب واثام، انت قاعد دلوقتي بتتفرج عليا وعمال بتذكر ربنا بتقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله، بتستغفر ربنا بتوحد ربنا، قاعد بتمتنع عن معصية ربنا، قاعد بتسمع كلام بيذكرك بربنا وبنبينا صلى الله عليه وسلم. قد ايه هي جلسة مباركة، وحينما تنصد هذه الجلسة المولى عز وجل يقول للملائكة اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. يا سلام، يوم واحد يوم ملك من الملائكة يقول يا رب فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجتي، فيقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليس. اكيد الجلسة دي اكيد جلسة مباركة، ربنا يجمعنا وياكم على خير. تعالوا نرجع لموضوعنا. فمن أدلة السنة إن على ظهور يأجوج ومأجوج حاجة عجيبة جدا، حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأمنا زينب بنت جحش بتحكي وبتقول إن النبي دخل على في يوم الأيام فزع جدا، فزع ليه؟ هو في حاجة تحصل؟ آه في حاجة تحصل، الحالة دي يعني فيها شر، آه دي فيها شر كبير جدا، الشر دوت عياذا بالله هيطول النبي عن السن؟ لا مش هيطوله. أمال ليه النبي زعلان؟ زعلان عشان أمته بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي فزعا وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. يا سلام، عايزة تاني لو بيقول ايه؟ لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي بالإبهام وبإيه؟ وبالسدادة. سبحانك يا رب. قالت زينب بنت جحش، قالت كلمة عجيبة قوي، اتفتح من ردم يأجوج ومأجوج، قد الحتة ديت؟ اه يعني ايه؟ يعني دي بداية ان يأجوج ومأجوج عمالين بينخربوا في السد اللي بناه ذو القرنين، وهنشوف دلوقتي قصة السد ده عاملة ازاي. ففتحوا فتحة قد كده، الكلام ده امتى؟ ده في عهد النبي، يعني من اكتر من 1400 سنة ويأجوج ومأجوج عمالين بينخربوا في السد، واخد بالك؟ وطبعا ذو القرنين ده كان من قبل النبي بكتير جدا جدا، ده كان قام سيدنا ابراهيم، واخد بال حضرتك؟ سبحان الله. فتفتح فتحة قد كده، فالنبي مخضوض على امته ان بعد سنوات طويلة جدا، يعني بقى اكتر من 1400 سنة عدهم، والفتحة اللي اتفتحت دي لسه ما وصلتش، خد بالك يعني، وممكن تكون وصلت بس ما تسمحش ان هم يخرجوا. والنبي خاف على امته بعد اكتر من 1400 سنة ولا ممكن تعدي 1500 سنة بعد كده، ولسه ما ظهرش يأجوج ومأجوج، والنبي خايف على الامة. يا سلام على حب النبي للامة، يا رب الأمة تحب النبي زي ما النبي يحبها، يا رب الأمة تضحي عشان الدين دوت وتفرح قلب النبي، يا رب نلاقي النهاردة بنات كتيرة جدا بيقولوا هنفرح قلبك يا رسول الله، هنجدد البيعة معك يا رسول الله، يا رب نلاقي الشباب كتيرة جدا بيقولوا بنحبك يا رسول الله وهنبيعك يا رسول الله، يا رب نلاقي أمة كاملة بتقول يا رسول الله إن شاء الله إن شاء الله هنجدد البيعة ونقول لا لهدم المسجد الأقصى إن شاء الله، يعني كلنا نقف في وش اليهود ونمنعهم من هدم المسجد الأقصى، وإن شاء الله لن يهدم بفضل الله سبحانه وتعالى، وسيهلك الله عز وجل اليهود بفضل الله سبحانه وتعالى في القريب العاجل بفضل الله. فالشاهد في الموضوع إن زينب بنت جحش سألت سؤال جميل قوي، أمنا الغالية رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين وعن كل أصحاب أجمعين، قالت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ تخيف علينا يا رسول الله. يقول وين للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، هل انت خايف علينا يا رسول الله وفينا ناس صالحين؟ افنهلك وفينا الصالحون؟ قال اجل اذا كثر الخبث. الله كلمة كبيرة قوي، اقعد فكر فيها واقعد افكر فيها. ربنا بيقول ايه في القرآن؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. يا سلام، يعني مش لازم لما العذاب ينزل يا جماعة ينزل على الناس اللي عصت ربنا وبس، مش لازم العذاب لما ينزل ينزل على الناس اللي حاربت ربنا وبس، لا ده ممكن ينزل على الناس الكويسين، تخيل، ويبعث الناس بعد ذلك على نياتهم. يعني ايه؟ يعني يصدرون مصادر شتى ويبعثون يوم القيامة على نياتهم، يموتون ميتة واحدة ويصدرون مصادر شتى، ناس تخش جنة وناس تخش النار. احنا شايف الموضوع ايه؟ ان يا جماعة ممكن ينتشر الفساد والناس ما تقولش لأهل الفساد عيب عليكم اتقوا ربنا، فينزل العذاب فياخد الصالحين والفاسدين. انما الفساد لما يكون موجود ويكون في ناس مش صالحين وبس، لا مصلحين، هم دول اللي بينجوا، هم دول اللي بينجوا. في قصة اصحاب السبت الكفة من الناس الثلاثة، اصحاب السبت دول يا جماعة دول ناس يهود، كان اللي حصل ان ربنا منعهم من الصيد في يوم السبت، وكانت الحيتان ما بتجيش واضحة كده على وش المية الا في يوم السبت، ابتلاء وامتحان من عند ربنا واختبار للناس دول. طب يعملوا ايه اليهود؟ هم اليهود يعني تجيبهم يمين تجيبهم شمال تقلب العملة، يعني هم يهود يعني فاهم ازاي، يعني مش هيتغيروا. فقعدوا يفكروا كده نعمل ايه نعمل ايه، طب الحيتان ما بيجيش اليوم السبت وربنا حرم علينا الصيد يوم السبت. فواحد من اليهود دولت قال طب خلاص احنا نفكر حلوهم. قالوا له ايه؟ قال لهم احنا نرمي الشباك يوم الجمعة ونسيبها يوم السبت، مش هنصطادهم خلاص، احنا حلوين اهو جمال ويهود زي الفل ومتظبطين ومش هنعمل اي حاجة مش هنعصى ربنا ابدا، هنرمي الشباك يوم الجمعة ونسيبها. ثم تيجي الحيتان لما تظهر يوم السبت تروح داخلة جوه الشباك، نروح نسكت ونسيبهم، لما نيجي يوم الحد نلم الشباك نلاقيها مليانة ايه؟ حيتان بيتحايلوا على الله سبحانه وتعالى. انقسموا ثلاث فرق، فرقة منهم كانت بتصطاد وتباشر الصيد بنفسها، وفرقة تانية بتقول لا اتقوا الله حرام عليكم انتوا بتعملوا ايه ده، انتوا كده بتبرزوا ربنا، انتوا بتخالفوا امر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا نهاكم عن الصيد خلاص انتهوا، وقادر ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا باي صورة تانية، قادر ربنا سبحانه وتعالى هيبتدينا شوية وبعدين لما يرى مننا الطاعة والإذعان والتسليم والاستسلام والخضوع والانقياد، ربنا قادر سبحانه وتعالى ان يعفو عنا ويغبق علينا بقى من خيرات الدنيا والآخرة. لكن يعني في فرقة بتصطاد وفرقة بتقول اتقوا الله، والفرقة الثالثة احنا مالناش دعوة، اللي هي ايه؟ اللي هي فرقة الأنمالية، يعني اللي هي ايه؟ أنا مال أنا، فاهم ازاي؟ الدنيا يحصل، هو أنا اللي هصلح الكون؟ هو أنا يا ابني اللي هخلي الدنيا دي مش عارف ايه؟ هو أنا اللي هغير؟ أيوه أنت اللي هتغير، بس أسلوب حلو جميل، مش بعنف وضرب وخبط ورقع وشتم وسب ولعن والكلام اللي احنا ما بنحبوش ده، بالذوق وباللين وبالرحمة. يعني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللين والرحمة يا جماعة هنغير دي كل حاجة، عمرنا ما هنغير بالوقوف قدام حكومتنا وحربهم وشتمهم وسبهم ولعنهم، عمر ده ما كان طريق تغيير أبدا، ولا عمر ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان قدامه الكعبة حوالي الأصنام 360 صنم، ما قالش الأصحاب يلا نطلع وغيروا منكر وخشوا كسر كثير وخبط خبيط وجيب المنكر واقتلوا الناس دولت، ده قالوا له يا رسول الله لو شئت لنميلن على أهل منا نقطعهم نموتهم، قال إني لم أمر بذلك. يروحون له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين بيئذونا وبيضربونا وقتلوا ناس كتير فينا ويعني، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما تقرأه وهو بيقول ما كان الرفق في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه سبحانه وتعالى. فالرفق جميل قوي، عمر ما كان سبيل التغيير هو ان احنا نقف قدام الناس والمسؤولين ونحارب ونشتم ونسب. ان اسلوب التغيير عمره ما كان، واسألوا العلماء الافاضل لانك عمره ما كان التغيير من قمة الهرم، التغيير دائما بيكون من قاعدة الهرم، من خلال تربية جيل مؤدب مهذب محترم متدين بجد، مش منظر ولا صورة، مش واحد يبقى منظره ما شاء الله تشوفه تقول الله اكبر، ده انا شايف قدامي واحد من التابعين وتيجي تتعامل معاه تلاقيه عياذا بالله يعني من اسوأ الناس معاملة في الدرهم والدينار، ولو حصل بينك وبين خصام يفجر في الخصومة ويسب ويلعن ويشتم ويغتاب وينم ويسعى بين الناس بالفساد والإتشاد، دي مش اخلاق مسلمين. احنا مش عايزين صور ولا مناظر يا جماعة، احنا بنقول يا حبذا يا رب، يا رب يختمل الظاهر والباطن، يا رب يا رب نشوف ناس شكلهم زي شكل الصحابة وفي نفس الوقت اخلاقهم وسلوكياتهم زي سلوكيات الصحابة. انما لو خيرنا بين الشكل والمنظر بقى الخارجي ولا بين الاخلاق والسلوكيات، لا هنختار الاخلاق والسلوكيات، بنتكلم بجد، لان ممكن يكون الشكل والمنظر بلا خلق وبلا سلوك فتنة، فتنة للناس كلها. يقولوا ايه ده، ايه ده رجل شكله ما شاء الله ملتزم لكن اخلاقيا وحش، طب ازاي؟ الناس ما بتتحملش يا جماعة، الناس بتفتن بالكلام ده، الناس بتحب تشوف الانسان الملتزم ده تحب تشوفه خلقيا عالي جدا وبتتوسم في الخير، ولما بتفتن فيه بتبقى فتنة كبيرة جدا جدا وبتعمم المسألة، مش عايزين تتعمم. ربنا يبارك كل اخ ملتزم وكل اخت ملتزمة، لازم نعرف ان احنا صورة للاسلام والمسلمين. بالله عليكم، بالله عليكم اوعى نكون فتنة للناس، اوعى نكون سبب في ان الناس تكره الدين بسببنا، اوعى نكون سبب في ان الناس تكره الالتزام بسببنا. ربنا يبارك فيكم، عايزين نحبب الناس في الدين، عايزين نوري الناس اخلاق المسلمين وسلوكيات المسلمين. شايف الموضوع قبل ما اطلع الفاصل ان سبحان الله ان الفرق الثلاثه دولت، فرقه قالت ايه احنا نصطاد، وفرقه قالت ايه حرام عليكم، وفرقه قالت انا ماليش دعوه. فاللي قالوا هنصطاد واللي قالوا ماليش دعوه الاثنين هلكوا، الاثنين هلكوا خد بالك. والفرقه التي قالت اتقوا الله دي الفرقه الوحيده اللي ربنا نجاها. يبقى ربنا ينجي مش الصالحين وبس، لا المصلحين، يبقى صالح ومصلح. يبقى لما اشوف فساد في امتي او في بلدي او في منطقتي او في بيتي او في اي مكان هغيره يقينا، مش هسكت، لكن باسلوب حلو، اسلوب جميل، اسلوب عذب، بطريقه حلوه، باسلوب غير مباشر، بطريقه حلوه. طب ما استجابوش، خلاص خلاص انا بلغت، ما علينا الا ان نبلغ. الهدايه دي بايد ربنا سبحانه وتعالى، حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قعد يبلغ عمه الدعوه المباركه دي سنوات طويله، ورغم ذلك مات عمه كافر. سيدنا نوح قعد يوعظ زوجته وابنه والاثنين ماتوا كفره، سيدنا لوط قعد يوعظ زوجته وزوجته ماتت كافره، وهكذا. يبقى اذا ما علينا الا ان نبلغ، ولكن بلين وبرحمه حب حنان، ناخد الناس كده باللين وبالرفق كده. ما كان رفق في شيء الا زانه، وما نوسع عن شيء الا شانه. اخواتي وحبايبي والله توحشوني جدا من يوم الاثنين للاثنين، مش عارفه ليه بتمنى كل يوم يبقى الاثنين. وربنا يبارك فيك يا رب، البشاره حلوه جايه لنا اهي، شايفين الطيب. واخواتي نويت ترك التسكين من الليله، ادعي لي بالصلاه اخوكم ماهر، ربنا يثبتك يا خمار. واخ بيقول او اخت بالله عليك شيخ دلاني الليله كيف اصارح امي اللي بتقاطعني. عايزين نقول يا جماعه الدنيا كلها كانت بتحتفل امبارح بعيد الام، عايزين نقول يا جماعه الام غاليه قوي قوي، اغلى من انها تبقى ليها يوم واحد بس. الام دي لازم يكون لها العمر كله. ربنا بيقول انا اشكر لي ولوالديك. سيدنا ابن عباس، وشوف بقى فقه سيدنا ابن عباس، ترجمان الامه، ترجمان القران وحبر الامه، لما بيقول ثلاثه اشياء مقرونه بثلاثه لا يقبل الله واحده بغير اختها، قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. أمك دي أغلى حاجة في الدنيا، يعني حلاوة أن أنت تكون عايش وليك أم، لذة ما بعدها لذة. وانا بقول للشباب الحقوا نفسكم وبر امكم وابوكم قبل ما تلاقي يوم يجي عليك مش هتلاقي لا ام ولا اب، وتقول يا ريت كان ليا ام وليا اب عشان افوز بدعوتهم. انا دايما لما بلاقي اي اخ وربنا كرمني الحمد لله بحب امهاتي الطيبات اللي قاعدين قدامي. دايما كل اخ يقول لي امي بتحبك قوي شكرا بتحب تصلي عليك، اقول له بالله عليك خليها تدعي لي. انا اتحرمت من دعوه امي لكن ربنا اكرمني بدعوات امهات المسلمين، ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظنا واياكم من كل سوء. الاخت ام محمد بتقول بجدد البيعه مع رسول الله وهلبس لباس المراه المسلمه على التحجب ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا محمد ويحفظك من كل سوء. تعالوا نكمل بقى موضوعنا. يعني امنا زينب بنت جحش بتقول يا رسول الله افنهلك وفينا الصالحون؟ قال اجل اذا كثر الخبث. تعالوا نتعاش بقى بقلوبنا مع قصه ذي القرنين وقصه ياجوج وماجوج. والعجيب بقى يعني سبحان الله هو الموضوع كله من ناحيه كتاب الحياه والدار الاخره، لكن تفاصيل القصه دي انا كاتبها ببساطه شديده جدا للكبار والصغيرين في كتاب قصص القران للاطفال مكتوبه، حتى انا هقرا لكم منه والله ان قصه ذي القرنين وياجوج وماجوج مكتوبه ببساطه شديده جدا. تعالوا نشوف القصه بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله في آخر 10 دقائق من البرنامج إن شاء الله سنتلقى اتصالاتكم حول الموضوع وموضوع فتن آخر الزمان ويأجوج ومأجوج والحاجات دي كلها. ربنا يبارك فيك رب العالمين. كان يا مكان زي ما بيقولوا يعني ملك مؤمن عادل اللي هو مين؟ اللي هو ذو القرنين. ذو القرنين ده كان عايش في أي زمن يا جماعة؟ كان عايش في زمن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم كان ذو القرنين كان عايش في زمنه وآمن بسيدنا إبراهيم واتبع سيدنا إبراهيم، وفوق ده كله كمان سيدنا إبراهيم لما رفع قواعد البيت هو وسيدنا إسماعيل عليهما السلام كان من ضمن الناس أو من أوائل الناس اللي طافت حوالين الكعبة مع سيدنا إبراهيم كان ذو القرنين. طبعا ما فيش أدلة قوي عن الموضوع ده، انما يعني اهل السير والتاريخ هم بيقولوا هذا الكلام، لكن عشان تقول لي مثلا حديث ثابت الموضوع ده لا انا لم اقف على حديث صحيح، لكن انا بقول يعني هذه الامور بتنقل من خلال اهل السير. ده طبعا يوضح لك فضل صحبة الصالحين قد ايه ذو القرنين يعني اتأثر جدا جدا بصحبة سيدنا إبراهيم خليل الرحمن. يا جماعة يعني خليل الرحمن مكانته بقى عالية من أولي العزم الخمسة اللي هم أفضل خلق اللي أفضل خمسة على وجه الأرض، هم سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وربنا اصطفى من الخمسة دولة الخليلين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى من كل البشر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان سيد ولد آدم. هو اللي قال كده عن نفسه، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. شوف قد ايه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد المتواضعين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول للشباب فضل صحبة الصالحين فضل عظيم جدا. ذو القرنين كان حريص جدا يكون في صحبة سيدنا إبراهيم، يتعلم على أيديه ويتربى على أيديه ويزداد إيمانا مع سيدنا إبراهيم. أنت كمان لما تلتزم اوعى اوعى اوعى تبعد عن الناس الطيبة، خليك في صحبة الناس الطيبة، إنما ينال الذئب من الغنم القاصية. لما تبعد عن إخوانك الطيبين المؤمنين ممكن تضيع، إنما لما تكون في صحبة إخوانك ما شاء الله الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الله أكبر. شوف بقى يوم لما ربنا يكلمك بأخ صالح أو ربنا يكلمك بأخت صالحة، أنت الاثنين تعينوا بعض على الطاعة وتتواعدوا من الآن في الدنيا إن لو ربنا يصل لحد في الثاني أو الواحد من الاثنين الشفاعة يوم القيامة تشفعوا البعض يوم القيامة، وشفاعة المؤمنين لبعضهم البعض ثابتة كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن المسلمين أو المؤمنين هيشفعوا البعض يوم القيامة عشان يخشوا الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. كان ذو القرنين كان بيتمنى وبيشتهي من أعماق قلبه إن الدنيا كلها تبقى على التوحيد والإيمان، ودي أمنية كل عبد مسلم بيحب ربنا. اللي بيحب حد بيحب ان الدنيا كلها تحبه. تخيل كده والله المثل الاعلى، لما واحد بيحب لعيب كوره، شوف تخيل انا بديك مثال يعني بعيد قوي، فيتمنى ان كل الناس تحب اللعيب ده ويفضل ماشي وسط الناس يحضر لهم، شفت الجول اللي جابه؟ شفت عملها ازاي؟ شفت جابها مش عارف بكعبه؟ شفت حطها ازاي؟ ده هو اللي جاب لنا مش عارف كاس الامم الافريقيه ده هو، ويبقى فرحان قوي قوي لما حد يجيب سيرته لانه بيحبه. ولما واحد يحب مطرب مثلا يعني فازاي يبقى فرحان جدا لو نزل له البوم جديد والاغنيه الجديده وحد طب سمعتوها طب شفت مش عارف ايه، يبقى فرحان قوي عمال يعمل له دعايه وفرحان بيه وكل اللي جيب سيرته هو سعيد جدا بالسيره دي. ولله المثل الاعلى. فهذا اللي بيحب ربنا بيحب كل اللي بيذكره بالله ويحب كل اللي بيحب ربنا ده كان دعاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان يقول ايه؟ اللهم اني اسالك حبك. شوف الدعاء الرقيق الجميل الجميل في غايه الروعه والجمال، كان يقول اللهم اني اسالك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. يا سلام يا سلام على دعائك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرنا كان موجود في عهد سيدنا ابراهيم عليه السلام، وعاش وتعلم منه كتير جدا وتربى على ايديه، وكان من اوائل الناس اللي طافوا حول الكعبه بعد ما رفع ابراهيم عليه السلام واسماعيل عليه السلام القواعد الى البيت. ذو القرنين زي ما قلت لك كان بيتمنى الدنيا ان الدنيا كلها تبقى على التوحيد والايمان. راح مجهز جيش كبير جدا. طب الجيش ده ليه؟ السبب يا جماعه ما هو هيخرج عشان يدعو الى الله سبحانه وتعالى. في ناس بتيجي باللين وبالرحمه، وفي ناس ما تجيش غير بالقوه، في ناس بتعجب قوي بالقوه، في ناس عايزه حرب وبعد الحرب ما تنتهي يقول لك طب تعالى بقى نتفاهم بقى ونتصالح ونشوف انتوا ابتدعوا ليه. وده اللي كان سبب كتير من الغزوات وكتير من الفتوحات. طب ما لهاش لازمه يا جماعه، ما النبي قال كده. النبي امرنا ان احنا لما نيجي نخش على امه كافره اول حاجه ما فيش بقى يا جماعه على حرب ولا نزيف ولا دماء، بندعوهم للاسلام. طب رفضوا، طب ندعوهم للجزيه. واحنا قلنا الجزيه بكده يا جماعه مش اتاوه، ديت مقابل خدمات بتقدم لهذا الانسان، خدمات موجوده ومرافق موجوده في الدوله، ومقابل ان الراجل ده اللي هو مش مسلم ده مش هيخش الجيش، لان ما نامنش ان واحد غير مسلم يكون في جيشنا، واخد بالك؟ مش هيخش الجيش. فدي ضريبه الدفاع. انت قاعد في بيتك والمسلم طالع بينضرب وبيتقطع وبيستشهد عشان يدافع عن دينه وعن بلده، ومن ضمن الناس اللي بيدافع عنهم اهل الذمه، واخد بالك؟ سبحان الله، شفت قد ايه رحمة الإسلام وقد ايه روعة هذا الدين العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا المسألة مش مسألة خط ورقع وضرب وقتل زي ما الناس فاكرة، الموضوع مش كده خالص بالمرة. فشايف في الموضوع إنه عبد جيش كبير جدا. ليه؟ لأنه هو خارج يدعو، ممكن أمة تعترض تقول له راح فين؟ أنت جاي تدعو بلدنا ليه؟ ممكن يقتلوه ويقتلوا كل الناس اللي معاه. فلازم يكون معاه قوة، لازم ياخد بالأسباب، ولازم يكون معاه منعة، ولازم. واحيانا بقول لك ناس كتير جدا لا تعجب الا بقوه الشخص ده. الراجل ده ما شاء الله قوي. النهارده ليه اليهود بيعملوا كده فينا كمسلمين؟ لان شايفين فينا الضعف وشايفين فينا الذل، شايفين فينا حاجات كتيره جدا. انما لو احنا امه قويه الان، حد من يقدر من اليهود عليهم لعائن الله المتتابعه، حد منهم يقدر يتجرأ علينا كمسلمين؟ ما هو شايفين قعدوا يعجنوا في اخواننا في غزه، ربنا يا رب يحفظهم يا رب ويبارك فيهم يا رب وينجيهم من بطش اليهود، والام كلها واقفه تتفرج. ليه؟ الام في خور ومهانه وفي ضعف وذل، يعني شيء عجيب جدا. انما لو ام قويه اليهود لازم يحترموا. ولذلك شوف بسبب امراه واحده فقط راح تشتري ذهب من سوق بني قينقاع، ويجي واحد يهودي خبيث يطلب منها ان ايه تكشف وشها، رفضت طبعا. يحاول بقدر الامكان ان هو يساومها، مش ممكن، الموضوع مرفوض. فحابت تبها من ورا من تحت كده بتبها من فوق، فاول ما قامت رجليها كشفت، فراحت مصرخه، ما تعودتش ابدا على هذا المنظر. فلما صرخت واحد مسلم شاف المنظر فراح قاتل اليهودي، وراح اليهود مستمعين على المسلم، على المسلم ده راح قاتلينه. النبي سكت ابدا. مسلم يتقتل ومسلمه تتعرى، ده فيها رقاب تطير. وراح مطلع جيش كامل واجلى يهود بني قينقاع من المدينه، انتوا ما تقعدوش في المدينه. فاليهود كانوا بيحترموا نفسهم، واخد بالك ليه؟ لما كانوا المسلمين اقوياء. انما لما حصل ضعف في الامه الاسلاميه تجرأ اليهود بقى وانتفشوا، وبداوا بقى يعملوا اللي هم عايزين يعملوا في المسلمين. خلاص بقى مين يرضعهم دلوقتي؟ واخد بالك؟ هي دي المساله. ان انت مقصود منك انت لازم تكون قوي، مش عيب ولا حرام ان انت تكون. واعد لهم ما استطعتم من قوه. ايه المشكله ان انت النهارده تعد؟ طبعا لازم تكون امتنا امه قويه بفضل الله سبحانه وتعالى. فشايف في الموضوع ان ذو القرنين راح مجهز جيش كامل بقى. فلما جهز جيش كامل وربنا اطلع على قلبه وقام منه الاخلاص والصدق، انا طالع يا ربي ابلغ دعوتك، انا طالع يا ربي اخلي الناس كلها تؤمن بيك يا رب، انا عايز الناس كلها توحدك يا رب. فربنا لما يرى من قلب العبد ده الاخلاص بيصل له الاسباب، وبيهيئ له الاسباب اللي تنجح دعوته بفضل الله سبحانه وتعالى. تلاقي رجل عالم ما شاء الله، عالم جليل وعنده علم، يعني اقول لك ايه يعني ما شاء الله علم، وممكن يكون ما عندهش اخلاص، فممكن يطلع يقعد يتكلم 10 ساعات وناس تطيب قليل، ايه محدش فاهم حاجه ولا حد متاثر بيه. ممكن واحد يكون عنده شويه علم قد كده، لكن ربنا رزقه بشويه اخلاص قد كده، فيطلع يقول الكلمه تطلع من القلب، فتوصل القلب تؤثر في الناس يتفاعلوا معاه. كل ده ليه؟ الراجل ده ليه حال مع ربنا، الراجل ده في حال، ليه حال عظيم جدا بينه وبين ربنا، فربنا بيحط له قبول في قلوب الناس. ليه قبول؟ ليه هو هيبقى نجم سينمائي؟ لا، علشان الناس تقبل دعوته وتحبه وتحب الجن من خلاله، وده مطلوب. عشان كده كل الانبياء كانوا في ادهى صوره واجمل صوره، وكان شكلهم جميل وكان لهم قبول قوي وكانوا محبوبين قوي. ليه؟ علشان الدعوه توصل، علشان الدعوه توصل، واخد بالك؟ والانبياء ما كانوش بيجوا ورا فلوس ولا دنيا. ليه؟ علشان الناس ما تتفتنش بسببهم، ما تقولش ايه اهو نبي ولما مات ورث ولاده فدادين واطيان وعمارات ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الانبياء لا نورث، فده او لا نورث، ما تركناه فهو صدقه. فده النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يوضح اكتر ان الانبياء، ان العلماء ورثه الانبياء، الا وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. الانبياء عمرهم ما تنجب ده اصلا. انصح الحديث عند موته بيقول لأم عائشة: عندي 7 دراهم تصدق بيهن يا عائشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغشى عليه، يغمى عليه، فلما سئل: تصدقت بهن يا عائشة؟ قالت: شغلني مرضك يا رسول الله. قال: سبحان الله، تصدقي بهن، كيف ألقى ربي وفي بيتي 7 دراهم؟ يا سلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف النهاردة كثير من المسلمين عندهم 7 دراهم، ملايين ملايين ممليانة، ورغم ذلك جاره جنبه ممكن يكون نايم على الكراتين ومش لاقي ياكل، وهو مش شاغل باله بجاره. النهارده يا جماعه بجد محتاجين نحس بآلام الغير، محتاجين فعلا ان احنا نستشعر بقى حته الاسلام العملي، مش المنظر والكلام، مش فلان الفلاني ما شاء الله التزم يعني عمل ايه؟ يعني صلى وبقى سمته حلو جميل، وفلان الفلانيه التزمت يعني عملت ايه؟ يعني الحمد لله لبست حجاب. سلوكيات، اخلاقيات، احساس بالجيران، بر ام واب، معامله طيبه للناس، بسمه حلوه، كلمه طيبه، ما يبقاش في غيبه، ما يبقاش في نميمه، بلاش نكذب على الناس، تعالوا نتعامل بصدق، تعالوا نتعامل بوفاء. محتاجين حد والله العظيم. والله يا جماعه شوف العلماء كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا جمله حلوه قوي، لو ما سمعتوش النهارده غير بالجمله دي كفايه قوي. كانوا بيقولوا ايه؟ عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. نوضح شوف العلماء بيه بيقولوا: عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. لما واحد يتعامل مع 1000 واحد بصدق واخلاص ويشوفوه امين وطيب وصادق، 1000 يتأثروا ويلتزموا بسببه. ولما 1000 واحد يتكلموا لواحد بس ولا يرى منهم اثر الصدق في الكلام ولا في الواقع اللي عايشينه، لا ينتفع. يبقى عمل الرجل ده اثر في 1000 واحد، وقول 1000 دولت ما اثرش في واحد. واضح يا جماعه؟ والله محتاجين بجد ان احنا نعمل حمله كبيره لعوده الاخلاق والسلوكيات، لان والله عمري ما قابلت واحد، واقسم بالله عمري ما قابلت واحد الا من الناس الافاضل، الناس المحترمين، الا ما بيقول لي: يا شيخ محمود، نفسنا نشوف الاخلاق بتاع زمان، نفسنا نعيش، مش هنقول في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، عايزين نشوف حتى اخلاق ابائنا وامهاتنا. بجد مشتاقين ان احنا نشوف ايام ابائنا وامهاتنا. كان ناس خليل قوي، ناس طيبين قوي، بيحبوا بعض قوي. هو ليه الكره انتشر النهارده بين ناس كتير؟ مش عايز اقول المجتمع كله كره، يعني هو الشيخ بيسود لنا الدنيا كده ليه بالمنظر ده؟ احنا مش بنسود الدنيا، انا بحكي واقع. بقول ان الحب اللي بين الناس النهارده ما يساويش مثقال ذره من الحب اللي كان موجود بين ابائنا وامهاتنا وجيرانهم ونفسهم وارحمهم والناس اللي حواليهم. الناس دي كانت صادقه قوي، الناس دي كانت عايشة الإسلام بجد من غير ما تدرسه ولا تقرأ عنه. ارجعوا للناس ولسه في نماذج عايشة بالمنظر ده، لسه في نماذج زي أمهاتنا وأبائنا لسه موجودين وعايشين، ربنا يطول في عمرهم ويبارك لنا في عمرهم. دول بركة الأرض دلوقتي، دول البركة اللي عايشين وسطنا دلوقتي. كان ست كبيرة قاعدة وعندها دلوقتي مثلا 70 سنة قاعدة قدامي ولسه عايشة بقى على زمن الوفاء والإخلاص والصدق والأمانة والكلمة الحلوة وحب الجيران وحب الخير للناس ولسه قاعدة ما شاء الله. وممكن تكون الست دي جوزها مات وعندها 25 سنة ما قالتش هتفتن في دين، ما قالتش ده أنا ممكن أضيع، لا لازم أروح أدور على حد أتجوزه ولا مش عارف إيه، مش معناه إن الجواز حرام، بس بقول ما حدش فيهم كان بيتكلم عن الموضوع دوت لأن ما كانوش بيطلعوا على أي حاجة حرام. النهاردة الموضوع بقى مختلف قوي، الموضوع بقى مختلف بجد. النهارده كانت كان زمان نسمع عن الست اللي كان اول ما جوزها يموت كانت تعيش على ذكرى العمر كله يعني سبحان الله وتعيش تربي ولادها. النهارده ممكن الاولاد يترموا، ممكن يتبهدلوا، ممكن محتاجين بجد بجد بجد والله العظيم احنا في اشد الحاجه احنا نعيش فعلا الاسلام بجد. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. تعالوا هنكمل خمس دقايق كده ناخد الصلاه في اخر 10 دقائق. فالمهم الشاهد في الموضوع يا جماعه ان ذو القرنين راح مجهز جيش كامل، ولما جهز الجيش كان ربنا اطلع على قلبه وراى منه الصدق والاخلاص فعلا ان انا مطلع الجيش ده يا ربي مش عشان افتري على الناس، مش عشان اظلم حد، مش عشان اموت الناس، انا مطلعه يا رب عشان انشر دعوتك يا رب العالمين. فربنا يرسل له الاسباب، خد بالك شو ده. ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرى انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. خد بالك ربنا يصلوا الأسباب، فخد الأسباب ومشي وأخلص النية وطف مشارق الأرض ومغارب الأرض وهزم كل الجيوش اللي قبلته وحكم بين الناس بالعدل وملك الأرض كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الحقيقة الموضوع يعني موضوع جميل قوي، ويمكن أنا قلت لكم بس نبذة صغيرة كده لكن يقينا إن شاء الله على وعد والله القصة كاملة أحكي لكم المرة الجاية ومش هتشعب ولا روح من الشمال، أحكي لكم القصة كلها كاملة من أول ما خرج ذو القرنين وراح الثلاث رحلات بتاعته، رحلة للمغرب ورحلة للمشرق ورحلة اللي هي إيه بنى فيها السد بين الجبلين. أحكي لكم الثلاث رحلات، ثلاث رحلات جمال قوي وفيهم عبر وعظات عظيمة جدا. لكن عايز اقول سؤال جميل قوي وان شاء الله دي مسابقه الاسبوع ده ان شاء الله. اربعه الاربعه دول ملكوا الارض كلها، كل واحد فيهم ملك الارض كلها، اثنين منهم مؤمنين واثنين منهم كفار. اللي هيجاوب مش عايز اقول اول اثنين هيجاوب، هنجمع كل الاجابات وهنحط ال اسمها ايه ديت الفازه جنبنا ولا بتاع الدورة مش عارف ايه، وهنختار اول اثنين فايزين يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. والجايزة هياخدوا برضو ان شاء الله مجموعة الكتب كاملة ومعها برضو اخر كتابين اللي هو قصص الرسول للاطفال صلى الله عليه وسلم، قصص الرسول صلى الله عليه وسلم للاطفال وتفسير جزء عام للاطفال. ده الاول اثنين هيفوزوا ان شاء الله، او مش اول اثنين، الاثنين اللي هنختارهم ان شاء الله في الحلقة القادمة وهنختارهم كده عشوائيا ان شاء الله عشان ما حدش يقول احنا بنختار حد معين. فاحنا قلنا نقول مسابقة مرة ثانية، اثنين مؤمنين ملكوا الارض كلها واثنين كفار ملكوا الارض كلها، مين الاثنين المؤمنين ومين الاثنين الكفار؟ وقلنا الجائزه تاخد مجموعه كتب كامله واخر كتابين قصص الرسول للاطفال وتفسير جزء عامه للاطفال. وهنكمل لكم اليوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله قصه يأجوج ومأجوج وقصه ذي القرنين وازاي بنى السد وبناه ازاي وبناه بايه وبناه قد ايه وعمل ايه بالظبط في الثلاث رحلات الجمال بتوعه. ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقه القادمه. وتعالوا بقى كده ناخد اسئله 10 دقائق ان شاء الله اتصالات واخر 5 دقائق ان شاء الله اللي خليها دعاء ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. سيد انقطع اخويا وحبيبي واختي الفاضله ربنا يبارك فيكم، برده مش عايزين ننسى مين؟ الاخت هبه من فين؟ همة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمود. أيوة مع حضرتك. أنا كنت عايز أسأل حضرتك هنا. اتفضلي. أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. يا بختك صلى الله عليه وسلم. بس أنا كنت عايز أسأل حضرتك بخصوص الرؤية دي. والله انا وقت همك ربنا يبارك فيك يا رب احفظك. انا الحقيقه يعني موضوع الرؤى والاحلام ديت ماليش فيها، لكن طبعا بشرة خير كبيره جدا جدا ان انت شفت النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يا رب يرزقنا رؤيه النبي في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. مين معانا ثاني؟ مدحت من الشرير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا شيخ محمود. اتفضل يا مدحت، ربنا يبارك. اني احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يكرمك شيخ محمود. اتفضل مع حضرتك. شيخ محمود، انا في عندي معلومه يا ريت حضرتك تهتم بيها في موضوع الحلقه اللي جايه. حاضر. انا بخصوص ذو القرنين. ايوه. او ذو القرنين. ايوه. انا قرات كتاب، انا للاسف الشديد ما عنديش اسم الدكتور اللي مؤلف الكتاب، مش مهم ايش. بيثبت بالدليل، يعني محاوله، واعتقد انها اقدر ان احنا نشوفها يعني. ايوه. او نسمعها او نقراها. ايوه. انه اخناتون هو ذو القرنين. ان اخناتون هو ذو القرنين. نعم. طبعا الكلام ده مش مظبوط. وعنده اثبات علمي. نعم. نعم. بمشارق الارض ومغاربها. نعم. وحدد مكانها جغرافيا وبالخرائط والدلائل في كتابه. انا بصراحه الكتاب ده قراته من حوالي اسبوعين. نعم. قراته في يومين. نعم. من اسلوبه الكويس. نعم. وفي دلائل علميه معينه. نعم. اعتقد انا برضو في حاجات يعني اقدر اقول ان انا اكتشفتها لما قريت كتابه. نعم. طيب عايز اقول حاجه يا اخ مدحت، ربنا يبارك فيك. هو طبعا الاخناتون هو بين القرنين، هو اخناتون. طبعا الكلام ده غير صحيح، لان اخناتون ما كانش مؤمن. خد بالك، انت عارفين ايام الفراعنه يا جماعه كانت الالهه كتير قوي. كان ايه يعني؟ ايه عارف يعني؟ عاملين كميه الهه، اله الحب واله الجمال واله الخير واله مش عارف الشمس واله تروح ما ترجع حياتي يعني ايه. خد بالك يعني ايه الهه كتير جدا. فجي اخناتون فقال يا جماعه ما ينفعش، انت عمال تعبد كذا وتعبد كذا وتعبد البقر وتعبد الشمس، لا لا لا، احنا عايزين نوحد الالهه كلها ونخليها اله واحد، ليه؟ اله الشمس. فوحد يعني ايه؟ وحد كل هذا على الكفر، على ايه؟ على ان هم يعبدوا الشمس. ده اخناتون مستحيل يكون ذو القرنين الرجل المؤمن العابد الملك العادل اللي كان بيدعو الناس الى توحيد الله سبحانه وتعالى، يكون هو اخناتون الذي دعا الناس الى ترك عبادة الله ثم الى عبادة الشمس. طبعا فهذا مستحيل ان يكون هذا صحيح. الاخت عبيد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. الله يخليك. انا بس عايزه ابلغ حضرتك يعني ان احنا كلنا بنحب حضرتك يعني. ربنا يبارك فيك. وبابا الحاج علي بيسلم على حضرتك جدا، واختي علي على طول بتتابع حضرتك. الله يكرمك يا رب. بس انا عايزه امن حضرتك امانه. اتفضلي. ربنا يخليك. احنا في كرب شديد شديد شديد والله العظيم، واحنا الحمد لله صابرين، بس انا بامن حضرتك تدعي لنا النهارده ان شاء الله لو لينا نصيب. حاضر والله. ربنا يا رب يفك الكرب ويقضي دينا يا رب، يفرج عنكم الكروب وعن كل المسلمين يا رب. والله والله والله يا اختي عبيد، احنا بندعي واحنا يعني نفسنا في حد صالح ان شاء الله نحسبك على خير، يدعي لنا ان ربنا يفك كربنا يا رب. يفك كربكم ان شاء الله بظهر الغيب. والله يا اختي عبيد، ربنا يا رب يفك كربكم وكرب كل المسلمين. لان والله الواحد بيجيب رسائل، انا والله يا جماعه والله لا اهمل اي رساله بتجي على الموبايل. انا بس غصب عن ظروف صوتي ما اقدرش ارد على كل المكالمات. انا بستقبل والله كل رسائل على الموبايل وبدعي والله كل واحد بالاسم، يعني مش لازم اقول له انا شفت رسالتك ودعيتك، والله من نفسي بدعيهم وبعد كده امسح الرساله عشان اشوف اللي بعدها. والله واحد واحد بدعيله والله. فالواحد بيتصرف عشان تدن القلب. ربنا يا رب يفرج هم المسلمين يا رب العالمين، ويسد الدين عن المدينين يا رب العالمين. يوم الجزاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد الواصل. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله شيخ. اهلا اختي نور. اتفضلي يا اختي نور. والله بحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبكم ويستركم ويبارك فيكم يا رب. نعم. ربنا يبارك فيك ويبارك في اهل الجزائر. ربنا يحفظك يعني. ربنا يبارك فيك واختي نور ويحفظكم من كل سوء يا رب العالمين. اتفضلي. الله يعني ليله الشهر اني اتحدث معك اليوم. كنت اقول يا راح اتحدث معك من قبل الى انه يعني لم استطع، وهذا اللي ربما اللي يعني صعبه الاتصال. اتفضلي يا اختي نور تحت امرك. اتفضلي يا اختي نور. سامع حضرتك. نعم. يعني أخذي لك فكرة أنت في المكان موضوع التوبة فقط، يعني أنت كل يوم تضع موضوع يعني انت كيف عن باب الاعمال يعني الموسيقى باب الاعمال الموسيقى في الدين هناك اعمال كثيره يعني خاصه في الشباب يعني في الجزائر والشباب يعني في كل الشباب العربي معلش انا الحقيقه الصوت مش واضح عندي يعني الصوت تقريبا بكل مدني معلش مدني انت الصوت واضح عندك انا معلش والله اخت نور سامحيني والله اخت نور ربنا يبارك معلش والله الصوت ما كانش واضح عندي سامحيني والله لكن يعني ربنا يا رب يبارك فيكم وفي اهل الجزائر جميعا بنحبكم في الله جميعا وربنا يا رب يجمعنا واياكم على خير يا رب ويحفظكم من كل سوء مين معانا مدني طيب احنا قدامنا قد ايه ندى احنا قدامنا لسه 7:30 ده لسه قدامنا كتير فاضل لنا 3 دقايق ان شاء الله في الصلاه و5 دقايق بقى ان شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب مين معانا مدني اخ محمد السلام عليكم طيب اخويا حبيبي ربنا يبارك فيك رب العالمين بالله عليكم ما تنسوش تجديد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه احنا مقبلين على فنان محتاجين بجد نعتصم بالله ومحتاجين نجدد ايماننا بالله معنا محمد من القاهره السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام اخ محمد اهلا استاذ محمود اهلا وسهلا بحضرتك عندنا الشيخ محمود مع حضرتك ان شاء الله اتفضل استاذ كنت عايز بس اسال على 4 اسئله بتاع الشيخ بتاع المسيح الدجال ايوه اللي هو سالهم مسائل التمام التاري اللي هم ايه؟ الاسئله بتاعت تميم الداري طيب نرجع بقى للحلقه بتاع تميم الداري ونشوف قصه الجثاثه بقى ونشوف لما كانوا بقى عن نخل بلسان ونخل وبحيره طبريه ونبي العرب الاسئله الجميله اللي ان شاء الله يعني ممكن تتابعها ان شاء الله على موقع القناه تلاقي ان شاء الله الحلقه موجوده مين معانا مدري محمد برضه من اسكندريه محمود السلام عليكم استاذ محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه عليكم السلام وكيف عليكم السلام وكيف ازي حضرتك الله يكرمك يا اخ محمود ربنا يعزك الله يكرمك حضرتك عامل ايه بارك الله فيك الحمد لله ربنا يعزك يا رب بارك الله فيك امين يا رب العالمين اتفضل يا مكي لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك ولا ال ذو القرنين هو الاسكندر الاكبر في حاجه زي ما بيقولوا والله هو يعني طبعا ايه الحقيقه طبعا يعني ما فيش دليل يعني واقع او واضح الموضوع ده لكن طبعا ده قول كتير من اهل العلم لا ننكر هذا ان فعلا في كتير من اهل العلم قالوا ان هو الاسكندر الاكبر هو ده ذو القرنين لكن هل عندنا دليل يعني قطعي من الكتاب او من السنه ما عندناش حاجه دليل على الموضوع دوت لكن يقينا طبعا ده اخويا حبيبي اللي اتصل ربنا يبارك فيه رب العالمين وقال ان احد المؤلفين قال ان هو اخناتون طبعا يقينا مش ممكن ده مش محتاج لدليل ان اخناتون ما كانش مؤمن اما ذو القرنين كان حاكم عادل مؤمن متبع لسيدنا ابراهيم عليه السلام طيب ناخد بقى دعاء كده جميل كده ان شاء الله نختم الحلقه بتاعتنا بالدعاء وربنا يبارك فيكم رب العالمين يجمعنا واياكم على خير بحبكم في الله والوقت معاكم بيجري بسرعه عجيبه جدا يعني ان داعا فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا المن والانعام يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن خاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم انا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد اللهم أغث إخواننا في المسجد الأقصى أغث إخواننا في غزة أغث إخواننا في العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم إنهم جمع فأطعمهم حفاة تحملهم أوراق تكشفهم. اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اجعل الدائرة على اليهود الملاعين. خذهم أخذ عزيز مقتدر. أرنا فيهم نفنات. أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلت عليهم الزنازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. برحمتك يا أرحم الراحمين ألف بين قلوب المسلمين. يسر لنا أن نجدد البيعة الليلة الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب العالمين ارزق بناتنا الحجاب والحياء يا أرحم الراحمين. ارزق كل أخواتنا أزواجا صالحين وذرية طيبة. اللهم ارزق أخواتنا العفاف. اللهم ارزق شباب المسلمين العفاف ويسر لهم الرزق الحلال. نجح طلاب المسلمين. اشف مرضى المسلمين. ارحم موتى المسلمين. ألف بين قلوب المسلمين. برحمتك يا أرحم الراحمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت. وارحمنا إذا منقطع منا الصوت. وارحمنا إذا ولينا تحت التراب. وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك. يا الله ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا يا أرحم الراحمين. أعتق رقابنا الليلة من النار. أعتق رقابنا الليلة من النار. أعتق رقابنا الليلة من النار. اكتبنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى. اكتبنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى. اكتبنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى. اجمعنا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا من حوضه أول شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اجمع بيننا وبين النبي في الجنة. واجمع بيننا وبين أصحاب النبي في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني بحبكم في الله وبالله عليكم ندعيكم وتدعونا وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.